جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الذي لا يجمع له عذابين خاص بالمؤمن أم هو يشمل الكفار؟ الله عز وجل بعدله إذا عذب عبدا على ذنب فإنه لا يعاقبه عليه في الآخرة، لكن الكفر لا يمكن أن تستوفى عقوبته في الدنيا، لأن هذه الدنيا مهما عذبوا فيها فإنهم لا يمكن أن يستوفوا عقوبة الكفر والشرك. ولهذا كل كافر هو خالد مخلد في نار جهنم، وقد جاء في الحديث إن الله ليمهل للكافر ويعطيه حتى يأتي يوم القيامة وليس له حسنة. يعني من الأمور التي يحسن فيها المسلمين يجازيهم الله عليها بها في الدنيا، وهذا ظاهر الآن في الكفار، أعطاهم من الدنيا وأعطاهم من جمال الطبيعة وأعطاهم من كثرة الأمطار الغزيرة وكثرة الأرزاق، تمتعون بالنعم، كل ذلك حتى يوافوا عقوبتهم تامة يوم القيامة، وجعل الله هذه الأمة عقوبتها في الدنيا، تعذب في الدنيا وتنزل بها المصائب والبلاء، وهذا تطهير لها. لكن لا نغتر بما يصيبنا ونقول هذا تخفيف، ذنوبنا كثيرة مهما أصابنا، فإن حق الله علينا عظيم، ونحن أيضا نتنعم بنعم عظيمة خصوصا في هذه العصور، نحن نعيش عيشة الملوك، نخدم وتتوفر لنا الأطعمة والأشربة والملابس النظيفة، لا نشعر بهذا. قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل: وجعلكم ملوكا، قال تخدموا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف السبيل إلى تحقيق الإخلاص والبعد عن الرياء وحب الشهرة؟ هذا يحصل بدائما النظر إلى ما عند الله من الثواب وإلى ما أعد الله عز وجل من العقاب. لو تأمل الناس ما في الجنة من النعيم وما في النار من العقوبة والنكال ما التفتوا إلى شيء آخر، هذه دار النعيم وهذه دار العقوبة والمجازاة بالشرك والرياء والسمعة، فلا يسعى الإنسان لهلاك نفسه. ثم دائما الإنسان يرتبط بكتاب الله عز وجل، كلما قرأ في القرآن قرب قلبه من الآخرة وأصبح مرتبطا بالوعد والوعيد، ينظر إلى هذه الدنيا من خلال هذه التوجيهات من كتاب الله تبارك وتعالى. ودائما مما يعين على الإخلاص كما سبق أن ذكر دائما أن الإنسان، كل إنسان لا يحب أن يضيع عمله، كل واحد منا يحب إذا عمل عملا لا يضيع هذا العمل، لا بد أن يعرف. لكن إذا علم أن الله اطلع على عمله وكتبه عنده والملائكة كتبوا بأمر الله، اقتنع بهذا العلم عن اطلاع الخلق على عمله، علم أن الله يعلم هذا العمل، ليس هناك حاجة أن تحدث به، وإنما يحدث من غفل عن هذه المنزلة، لا يريد لعمله أن يذهب فيحدث الناس به أو يرائي، لكن إن علم أن الله مطلع عليه يكفيه علم الله، الله يعلم ما الذي فعلت، يعلم قيامك وصيامك، لا تضيع عنده حسنة، فيكتفي بعلم الله عن علم الخلق، وبثواب الله عن ثواب الخلق، وبمدح الله له في الملأ الأعلى عن مدح الخلق له في الأرض. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أخلصت في عملي في السر وعجبت بنفسي فما العمل؟ فرق بين الإعجاب والغبطة، يعني أن الإنسان يرى أن الله من عليه ووفقه وليس هو معجب، ولكنه يرى أثر التوفيق. ودائما ينبغي للإنسان أن يستحضر في كل أموره: إن وفقت لحسنة فهي من الله، وإن وقعت في ذنب فهو من تفريطك، فالإنسان إذا كان دائما يستحضر هذا الأمر ما يمكن أن يدخل عليه الشيطان. نحن نستحضر الآن وكلنا نستحضر هذا الأمر، كل من دخل المسجد الآن هل دخلت بحولك وقوتك أو بتوفيق الله؟ قال بتوفيق الله. هل أتممنا صيام يوم بحولنا وقوتنا أو بتوفيق الله؟ بتوفيق الله. هل أدينا هذه الصلاة بحولنا وقوتنا أو بتوفيق الله؟ بتوفيق الله. كيف يعجب هذا الإنسان وهو يستشعر ضعفه وفقره؟ نحن الآن نسمع الأذان نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة على عمل من الأعمال إلا بتوفيقك، ونحن في المسجد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المسجد لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه في الصف سيقوم يصلي. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كم من إنسان قام الصلاة فصرف عنها، جاءه مرض، جاءه إسهال، جاءه مغص، قل ما شئت من الأعراض، المهم أنه ما صلى. فالإنسان محتاج دائما يستحضر هذا الأمر، وإذا كان بهذه العقيدة وهذه المراقبة لا يمكن أن يعجب بعمله. أنت ممتن عليك، أنت منعم عليك، صرف الخلق عن العبادة ووفقك الله، جهل الناس وعلمك الله، زاغ الناس وثبت الله قلبك، كيف يعجب الإنسان بعمله؟ بل دائما يستشعر منة الله عليه، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لا يلومن إلا نفسه. لكن الأمر يحتاج إلى مراقبة، ليس التواضع أن نردد بألسنتنا نحن والله عبيد لله والتوفيق بيد الله، بل في قلبك فيما بينك وبين الله دائما تستحضر أن الله هو الذي من عليك وأنك فقير. هذا العلم النافع ليس علم اللسان، وإنما علم القلوب. يعلم الله منك أنك لا تعجب بعمل، وإنما دائما تستحضر أن الله هو الذي من عليك. كما نلاحظ من شيوخنا الكبار في السن هؤلاء العباد، أنا كثيرا أحب أن أجالس هؤلاء، ما أجالس رجل منهم: كيف أنت يا عم؟ قال: الحمد لله، توفيق الله، كل ما قدمنا بتوفيق الله، كل ما قمنا به بفضل الله. تواتروا على هذه الكلمة، بينما تجد شاب ما عرف من العبادة إلا أمرها الظاهر تجد أنه يعجب ولا يكاد يذكر الله. كيف ذلك الشيخ عرف أن هذه العبادة 70 سنة بتوفيق الله، لهداية الله لقلبه ولإخلاصه؟ فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، كل ما نوفق إليه حتى سجدة تسجدها لله عز وجل فهي من الله، تحتاج شكر. إذا قلت الحمد لله تحتاج لكلمة أخرى تشكر الله أن وفقك أن تقول الحمد لله. إذا قلت أستغفر الله هذه نعمة. هناك من البشر من عاش ومات وما قال يوما من الأيام رب اغفر لي، تعرفون هذا؟ كثير من الوثنيين والهندوك والهندوس والنصارى والمجوس، قل ما شئت، مات بعضهم وهو لم يقل يوما رب اغفر لي. وهذا ليس لغبائهم وذكائنا، هم قد يكونون أذكى منا، ولهذا هذا ظاهر في تقدمهم الحضاري في الصناعة، لهم عقول جبارة لكن ما هداهم الله. ونحن في كل يوم والحمد لله نلهج استغفر الله الحمد لله، من الذي هدانا لهذا؟ الله عز وجل. فهذه مقام العبودية، أن نستشعر أن الله من علينا، من علينا بهذا الدين، من علينا بهذا القرآن، من علينا بأن نكون خير أمة أخرجت للناس.